مستمعينا، رح نخبركم هلأ عن تجربة جديدة، هي نوع من مغامرة يمكن فينا نعتبرها، لزراعة أنواع جديدة من الفواكه كالثمار الاستوائية في طرطوس. مزارع من طرطوس جمع بمزرعته العديد من الثمار الغريبة بيد خضراء مثل ما بيقولوا. بدنا نحكي هلأ اتصال مع الأستاذ نادر صالح جبور يلي منشوف في مزرعته ثمار غريبة استوائية ما منعرف أسماء غرام. سمعاني بالفيجونة والجوافة والشوكولا السوداء وفاكهة الشيكو بطعم الكراميل والدراغون البيتايا فاكهة القشطة، إن شاء الله يكون عم قولهم صح، والعديد من الأسماء الغريبة. خلونا سوا نقول مساء الخير أستاذ نادر ويعطيك ألف عافية. أهلين فيكم، أهلا وسهلا فيكم أستاذ نادر. يعني بالفعل هي مثل نوع من مغامرة، أنه واحد حسب معرفنا كان عندكم مزرعة ليمون. أكيد أخذت قرارك أنه أنا بدي شيل هالليمون وأزرع فواكه استوائية. أكيد يعني خلينا نقول لك قبل، منعرف نحن من أيام زمان نسمع أنه بالقرى بيقولوا كانت مغامرة لما إجا الفلاح شال أشجار الزيتون ولا أشجار التين وزرع البردقان أو الليمون. أكيد. رجعت أنت هلأ عملت خطوة جديدة أنك شلت هالأشجار الليمون اللي كانت كمان عم تعطي محصود وزرعت أشجار استوائية. خبرنا كيف إجت هالخطوة. هلا اجت الخطوه. اول شيء بالاساس انا عندي ارض عباره تقريبا حوالي شيء 10 دنومات كانت كلها مزروعه ليمون خوخ رمان تفاح ومن بهالهم جر من الزراعات اللي بنعرفها يعني التقليديه العاديه. بس كل مثلا ما بدنا نيجي بدنا نقول السنه بده يكون الموسم تمام، السنه ان شاء الله الاسعار بده تكون منيحه، السنه كذا السنه كذا، لكن بتفاجئ انه كل سنة عن سنة الأسعار عم تكون على أسوأ على أسوأ على أسوأ على أسوأ بالليمون، سواء بالليمون ولا بالتفاح ولا بالرمان ولا بأي شيء. لذلك كان لابد من اتخاذ قرار أنه لازم نغير هيك زراعات. شو الزراعة البديلة اللي لازم نلجأ لها؟ أكيد في شيء لازم يكون البديل أنظف من الشيء اللي موجود عنا. كان التفكير أنه تكون الأشجار الاستوائية. الأشجار الاستوائية هي الأصناف اللي عدت فيها حضرتك، سواء كان الأفوكادو القشطة ولا في أسماء كتير كمان ما ذكرناها، العلكة الكرز البرازيلي بطعم الشوكولا. أكيد أكيد أكيد أكيد العلكة المستكة اسمها هي. أيوة إيه، ففي المذكر فيها وهي الأهم بيناتهم. كمان فينا نقول إنه شجرة السوكولا شجرة معطاءة كبيرة اقتصادية رائعة، هي الأهم على الإطلاق في الزراعات كانت هي الأفوكادو والقشطة. أيوة السبب إنه فينا نعتبره مثلا الأفوكادو فينا نعتبر إنه محصول استراتيجي بسبب أسعاره أول شيء العالية. يعني أسعاره مثلا بالسوق هي عالية وممتازة يعني مقارنة بأسعار الليمون وعليه طلب ضخم. نعم. كمان عندنا مثلا القشطة عليها طلب ضخم، خاصة بعد ما صدرت عدة تقارير في مجلات طبية انه مفيدة لعلاج السرطان مثلا. لذلك تم الالتجاء انه نحن نقول انه هالأشجار سواء الأفوكادو ولا القشطة ولا الأصناف اللي عددتها انه هي الأفضل، سواء من المردود الاقتصادي اليد العاملة كمان هي أقل. نعم يد العاملة أقل، مثلا كنا نحتاج على دنوب ليمون 2-3 عمال يشتغلوا فيه من الصبح للمساء على إرهاق مادي وإرهاق مادي مادي كل يوم كل يوم كل يوم ما بتجيب همه سماد ويمكن لما بدهم يعبوا المحصول بهال بدهم الفلين يمكن بيكلف والسماد بيكلف ومثل ما ذكرت بدهم تقييم. وبالفعل للأسف الحمضيات، ملف الحمضيات عندنا بالساحل كبير جدا ولا لا ما انحل، يعني دائما في خسارة عند المزارع. للأسف المردود كان سيء جدا من الحمضيات، لذلك كان التفكير انه بهي الأشجار الصغيرة. الحمد لله رب العالمين، صحيح كانت مغامرة ولكن كانت النتائج رهيبة ممتازة الحمد لله. نعم. طيب أستاذ نادر لو سمحت، يعني قبل ما تقدم على الخطوة أول ما كنت تفكر فيها درست من ناحية المناخ الطقس بناسب هيك فواكه استوائية؟ أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد. قبل الإقدام للخطوة كان عندنا مثلا دراسة إنه جاءنا لمواقع التواصل الاجتماعي كان أهم النت، يعني مثلا دخلنا عليها لنشوف شو دخلنا على النت لنشوف شو المنطقة المناسبة لإلها، بدنا نشوف شو الجو استوائي يعني بده يتطبق عنا بالساحل ولا لا، انه ممكن نحن تنجح عنا ولا، لانه الاشجار غالية جدا، يعني ثمن الشجرة انه او الغرسة اللي بتشتريها بده تكون مرتفعة الثمن للأسف يعني نحن ما عندنا إنتاج لإله بالقطر. نعم. بدي يكون يا أما مستوردي يا أما مطاعم من الخارج يا أما جايبينه مثلا من دولة مجاورة. لذلك أكيد دخلنا وشفنا أنه نحن مناخ الساحل عندنا مناسب جدا جدا جدا أنه نطلبه، مو بس أنه نكون استوائي، فينا نجعل من طرطوس واللاذقية وجبلي لحتى حدود تقريبا الحميدية أنه تكون نسميها شو بدي أقول لك جنة الله على الأرض من جهة الفواكه الاستوائية، يعني لأنه طلع المناخ لإلى رهيب جدا. طبعا ما أقدمنا على الخطوة لولا ما كان في حافز كبير جدا أنه نشتغل بهيك أمر. عارف أستاذ نادر، يعني من يومين شهدت سيول منطقة بانياس وأراضي زراعية كتير تضررت. طبعا شوف مزارعين هنن سنويا عم يعتمدوا على موسم مثلا التبغ فقط، منحس أنه ما فيها البادرة الشخصية مثل عملتها حضرتك، يعني حضرتك لكل من اسمه نصيب. نادر كان تفكيرك، الله يسلمكم. ويمكن بالفعل الفلاح بده شوية مغامرة ليقدر يعمل شيء. أكيد أكيد أكيد. بالنسبة لهاي الفواكه يمكن الفواكه تختلف عن منتجاتنا من الفاكهة ببلدنا، أنه ممكن تنباع بالحبة، يعني معنا إسا ثقافة أنه نشتري مثلا بالقطعة الوحدة. يا ترى أكيد خبرنا هلا كيف الجني بيكون؟ هل بدها وضع مثلا مع فواكه تانية لتنضج؟ لا لا لا لا لا لا، هي كمان هي من المعلومات الخاطئة اللي كنا أخذينا، أنه كل هاي الفواكه نتمنى نصححها للمستمعين. أكيد أنه كان عندنا معلومة خطأ أنه الفواكه الاستوائية أنه تحتاج إلى تخمير مع مواد تانية سواء مع التفاحة أو مع كذا أو إلى آخره. لا، ممكن نضوجها على أما على الشجرة مثل ما هي، يعني الشجرة أنه الحبة الفواكه أنه ممكن أنه تنضج هي وعلى أما هي وعلى الشجرة يعني، أو ممكن بسبب أنه بدنا نبيعها مثلا بدنا نزع على الأسواق أنه لازم تنقطف قبل 3 أيام 4 أيام مشان لا تخرب عنا، يعني مشان تبقى عنا بالبيت يومين وثلاثة وأربعة حافظ عليها. أما أنه تحتاج إلى تخمير لأي مواد تانية أبدا. وهي هي من المفاهيم الخاطئة اللي كنا نحن أنه كانت موجودة براسنا ومغروزة براسنا، أنه مغروزة غرس، أنه خلص أنه لازم أنا تكون عندي التفاحة ولا لازم تكون عندي ولا لازم أنه أكون بعملية تخمير خاصة فيها. لا لا لا أبدا أبدا أبدا. نعم أستاذ نادر، التجربة يعني لقيت هي استحسان كبير، يعني هل ترى ممكن تعمم أو مثلا من قبل الجوار؟ طبعا طبعا طبعا. أنا قمت بعدة تجارب بهالأمر، واحد اثنين كمان عممت هاي الفكرة صراحة على... يعني ما رح تكون حكر على الأستاذ نادر السيد نادر أبداً، يعني ما بتبخل أبداً بمعلوماتك أبداً. لا لا بالعكس، بدي أعطيكي معلومة كمان أنه هي كانت قبل مثلا لنفترض مادة الأفوكادو تقريبا كانت حكر على حوالي 10 أشخاص موجودة بطرطوس. بالعكس أنا بعد ما إجيت من 5-6 سنوات حتى الآن يعني تقريبا فينا نقول أنه عممت التجربة على أكثر من شيء حدود 40-50 مزرعة. وما زلت بسبب أنه تعرفي بسبب وجود صفحتي على الفيسبوك، يعني يعني عممت التجربة على أكثر من مزرعة. وهلا حاليا يعني من شد على أيدي الكل أنه كل شيء عنده أرض يا أخي تعال نقلب على الأقل جزء من أرضك، قم بتجربة غامر فيها مثل ما اشتغلنا، لأنه خلاص لا الليمون عم يجيب همه، لا الدخان عم يجيب همه، لا الخضروات الثانية عم يجيب همه. نحن أكيد بدنا الكل وأكيد بدنا تكامل، سواء من الخضرة سواء من الفواكه سواء من الزيتون سواء من كل شيء. لذلك خلينا نقوم ولا بشيء بسيط من هالأمر، إضافة للبيوت البلاستيكية والبيوت المحمية عندنا، وإن شاء الله رب العالمين نرتقي بالبلد إلى أكثر، يعني إلى إلى إلى إلى مكان أجود من اللي نحن فيه إلا حاليا. يعني أستاذ نادر، كم سنة بده ليعطي المحصول؟ يمكن نحن عجولين شوي هلأ، موسم الدخان كم شهر وبيبلش يعطي فرضا التبغ؟ أكيد المزارع عندنا عنده هالطولة البال، كمان عندنا معلومة يمكن غلط انه بتطول شوي الشجره لحتى تعطي. ابدا في شجر بدك تقومي بزراعه شجره صغيره اكيد بدها تاخذ وقت كبير، ولكن ممكن من اول سنه من زراعتها مثلا فينا نقول ناكل عنها. السنه اللي بعدها مثلا ممكن نكون مثلا تكون انتاج يعني 5%، السنه الثالثه انتاج نظامي، الرابعه خلص انتاج وانتاج نظامي 100%. وعفوا منك، انا وقت اللي قمت بزراعه مثلا شجره الليمون قديش بدها؟ حتى لو كانت مطعمي بدها 4 سنين حتى تنتج. 4 سنين تماماً. إيه تمام. وأي شجرة بالعكس الأشجار الاستوائية في هنا بينتج فوراً. يعني أنا شايفة إنك عم بتشجع أستاذ نادر، ما عندك مشكلة أبداً إنه نقوم بهالخطوة هيدا. هذا أمر لازم نقوم فيه كلنا سوا، كلنا نحن وأنتوا لازم نتعاون ونقوم بتشجيعه أكيد أكيد 100%. وخاصة برجع بركز إلا أكثر شيء هي الأفوكادو. الأفوكادو محصول استراتيجي صاير رائع، يعني أنه مثلا بيدخل فيه عدة مثلا بيستخدموه بصناعات طبية. نعم صحيح. وفوائده عظيمة كمان، لذلك أنا بالعكس نعم أنا أشدد أنه كتير لازم نعمم التجربة. ما شاء الله عليك وتشكر عن جد. يعني أنا شعور الإنسان بأخلاقيات المهنة أي مهنة بيقوم فيها، مثل ما تقول حضرتك ما كانت حكر عليك، بتحب بلدك يكون بأفضل حالات. تشكر كتير يا أستاذ نادر. بس بدنا نسألك لو سمحت، كان في مساعدة أو مثل استشارة أو تقديم معونات أو شيء من وزارة الزراعة أو مديرية؟ لا أكيد، هي كانت مجهود شخصي، يعني كمجهود شخصي أنا قمت فيه لحالي. وكمان لنكون صادقين أكثر، يعني أنا ما التجأت لا لوزارة الزراعة ولا لمديريات الزراعة ولا حتى البحوث الزراعية لمساعدتي بهالأمر. هي كانت عبارة عن مجهود شخصي أنا قمت فيه. يعني كان تجربة أنا لازم أقوم فيها مشان أشتغل فيها، ولكن هلا بالوقت الحاضر أنا بطلب وبطالب من وزارة الزراعة، من البحوث الزراعية، من البحوث العلمية بوجودي عندنا، إنه حتى هي تساعد مساعد كلنا سواء نقوم بتعميم التجربة. ليش؟ يعني مثلا خلينا نكون شوي منطقيين أو منصفين مع حالنا، أنه ليش ما تكون طرطوس ولا سكيدين تحديدا مثل ما حكينا تقريبا من ريف جبلي أنت وجاي على الحميدية، ليش ما نكون منصفين مع حالنا ونقوم بتعميم هاي التجربة، تكون هاي المنطقة تحديدا من أحلى غابات العالم. صحيح، حرام بالفعل أستاذ نادر، يعني في ناس تستغل لو قصيص صغير على البلكون لتزرع شيء مسمر. حرام نشوف شبر أرض ما مستغل كما يجب، يعني منطر على الموسم. هذا هو الشيء اللي أنا بدي أحكيه. ليش أنا عندي متر أرض واحد متروك بلا زراعة؟ نحن بلد زراعي. طيب عفوا منك، أنا إذا عندي 10 أمتار وقمت بزراعتها بشجرة أفوكادو، لنفترض شجرة أفوكادو بعمر 10 سنوات تم إنتاج مثلا عنا 300 كيلو، ولو بيع الكيلو بألف ليرة هي 300,000. إذا أنا ممكن من هالعشرة أمتار إذا عممنا التجربة سليمة وصحيحة المواطن بثقافتي صحيحة بثقافتي سليمة، أنا ممكن ما يكون عندي مواطن فقير بهاي المناطق اللي عم بحكي عليها. صحيح. شو المانع؟ منخاف الكل يصير فيهم مثل الليمون تكتر زراعته يا أستاذ نادر، ويصير كمان ما عاد في سوق للتصريف ولا للعصائر ولا، يعني المشكلة عندنا بالفعل بدها دراسة يمكن أعمق وبدها شوية شجاعة. لا بالعكس، مين قال كمان ما في سوق للتصريف؟ عم نقول بده يصير إذا الكل حبوا هالزراعة واتجهوا لها، مثل ما صار بالمواسم البرتقال والحمضيات. أبدا رح كلك ليش هلا الحمضيات تقريبا انوجد باللاذقية وبطرطوس، وفينا نقول انه صارت اغلب المحافظات ممكن تزرع اصناف عديدة من الحمضيات وتعيش عندها. نعم صحيح. وصارت الأعداد هائلة بحدود يمكن 40 مليون غرسة، بينما الأشجار اللي عم نحكي عنها لا يمكن يعني نجاحها تكون إلا بتقريبا ببعد حوالي 3 كيلومتر اتجاه شرقا عن البحر كمسافة، إلا ما عم بحكي ارتفاع. نعم. تمام. ولا الارتفاع تقريبا نجاحها محصور بسوريا، عنا عم بحكي محصور تقريبا نجاحها من اللاذقية حتى منطقة الحميدية، وبعد حوالي 3-4 كيلومتر عن شاطئ البحر. لذلك مهما زرعنا، انت بدك تحسبي شو في مسافات فاضية، شو في مساحات مزروعة من البيوت البلاستيكية، من اشجار تانية، من بيوت، من منازل، من من من عمارات، من بنايات. لذلك لا يمكن انه نوصل الشيء اللي عم تحكي فيه مثل ما صار بالليمون مثلا. لا ابدا، هذا الشيء غير وارد نهائيا. استاذ نادر، بتنزرع على ارتفاعات معينة بالجبال مثلا ولا لا؟ كيف؟ لا في أصناف طبعاً. في بعض الأصناف كثيرة ممكن تزرع بالجبال. هلأ في أصناف كثيرة، سواء كانت من مثلاً اللي نفترض ما في داعي نحدد الأسماء مثلاً؟ معلش تفضل، عم نسمع كثير. معلش، إنه فينا نقول نحن أسماء مثلاً، في أصناف ممكن بالجبال، ممكن الكستنة، ممكن الفيجويا، هي تتحمل درجات حرارة حتى 2000 متر عن سطح البحر. نعم. سلمانيا طبعاً في أصناف كثيرة، في عنا الفيجويا، في عنا الكستنة، في عنا الزندوق، شو المانع كمان في عنا الجوز، شو المانع أن تكون كمان محاصيل استراتيجية يعني كمان نفيد المواطن فيها. ليش مثلا والله أنا لشوف ابن القدموس، لنفترض أنه والله ما في يزرع شجرة الأفوكادو، يا أخي أنا بعطيه بديل عنها، فليكن مثلا شجرة الكستنة، فلتكون الفيجويا، فليكن الجوز. ليش أنا كمان ما بيكون أنا عندي دراسة أني أنا دور على شجرة تكون مفيد لها المنطقة، كل منطقة أعمل لها دراسة إنه المنطقة الفلانية مثلا منطقة باردة لازم تكون عندها كذا، المنطقة الثانية أنا منطقة دافية، البحر منطقة دافية، لازم يكون عندي الأفوكادو، القشطة، الأصناف اللي عدتيها، الدراغون، الأسايا، يعني لازم يكون عندي 100 صنف وصنف من كذا مادة، شو المانع؟ خلينا نقول بالختام، هي بدها جرأة مثل ما ذكرنا. أكيد. يعني يمكن الكبارية ما يقبلوا انه يغيروا عقليتهم ويغامروا بالمحصول. يعني بنذكر كلنا شو سمعنا شو كان والدك ردة فعله لما بدك تقلع الاشجار. اكيد الوالد يا ريت تخبرنا. اكيد كيف يا ريت تخبر المستمعين كيف كانت ردة فعله. اكيد كانت صعبه جدا. يعني الوالد انا عم بقطع الشجر قاعد جنب الشجره صار يبكي انه انا شجره تعبت فيها ورحت واجيت انه هلا تجي انت تقطعها وتشيلها. بدك تلعبي دور كبير باقناعه مثلا انه هذه الشجره معلش لازم اليوم نغيرها، لازم نجيب الاحسن، لازم نجيب البديل. ما والله انا وقف قول اليوم انا شجره ليمون بتجيب لي 2,000-3,000 فليكن، يعني ما عاد تعمل اي شيء. طيب وبعدين لما شاف النتائج والدك؟ ايه وبعدين بعد ما زرعنا وشاف النتائج 3 سنوات 4 سنوات صار يقلع معك الشجره. طبعا كان باقي عنده 2 دنم أرض. هو طلب مني انا شخصيا انه خلاص خيو بدنا نشيلين بدنا نحط بداني كمان نفس الشجر اللي حطيته. اكيد سيد نادر حتى الوالد بالشريط اللي شفتيه حضرتك يعني شجع كتير ناس انه خلاص يعني هي بدنا نقول نحن ختيار عم بيحكي انه زرع شجره وهلا بده يزرع البديل تبعه. اكيد كثير سيد نادر قديه نحن بحاجه ببلدنا ووطننا لنبض نبض جديد متجدد. كثير كثير وبأيدينا بنعمله، ما انه نقعد نقول والله ما فيني وانت ما في، لا كل واحد يشتغل. ممكن على ممكن غيرنا يفهم انه نحن عم نقضي على موروث معين. ابدا نحن ما عم نقضي على شيء، بالعكس نحن ما عم نقول بدنا نعمل انقراض لشجرة الليمون، ما عم نقول بدنا نعمل انقراض لشجرة الزيتون. الليمون له مكان يصير فيه مثلا، خلينا نقول افتراضا اذا بعدنا عن البحر كمسافة عفوا بالمتر 40 كيلومتر مثلا، بدنا نفترض بطرطوس الليموني ممكن تصير. اما اذا بعدنا 6-7-8 كيلومتر الاشجار اللي عم نحكي فيها ما عاد تصير. طيب شو المانع يكون الجزء الثاني البعيد عن المنطقة الدافية اللي عم نحكي عنها يكون اختصاصي ليمون، والجزء القريب يكون قريب من الساحل يكون استوائي، نعمل له الاختصاص تبعه يكون اشجار استوائيه، وين المانع؟ هي كتير حلوه التجربه. عم نشجع وعم نشيد وعم نسد على ايد كل انسان عنده هيك ارض قريبه انه تكون هيك. ليش؟ لانه في اماكن تانية مخصصه لزراعه الليمون، لزراعه الزيتون، لزراعه التفاح. اذا استاذ نادر يعني هالفواكه الحلوه اللي عم نشوفها على العربيات هيك الاشكال غريبه ممكن كثير ما نكون مستوردينها من برا، ممكن تكون من مزرعتك تحديدا. ممكن لا هلا مو الكل بس اكيد هلا ممكن اكيد هلا مثلا انا الحمد لله تقريبا بالمزرعه عندي ولو هلا بكميات قليله، بتعرف التجربه جديده. يمكن في مواد بنتج منها مثلا الافوكادو بنتج منيح الحمد لله، القشطه كمان منيح، دراغون منيح، شوكولا منيح، وفي مواد حتى تاريخه تقريبا مقتصر انتاج علي انا بالبلد بالدوله كلها، مثل الشوكولا ما حدا بينتجها مثلا بسوريا الا يا اما انا يا اما كم مزرعه انا مشرف عليها. حلو مثلا في عندك الدراغون كمان حتى تاريخه، فينا نقول ما حدا مثلا قام بانتاجه وبيعه بالسوق المحليه اللي هي سوق الهال تحديدا. هلا انا بيطلبوا مني كثير اني بيع برا، بقول انا لا بدي بيع بسوق الهال. السبب هو تعميم التجربه. حلو كثير. هل المزارع اللي عم ينزل على سوق الهال يشوف انه في عنده ماده تانية غير الليمون، عنده ماده تانية غير البندوره، عنده ماده تانية غير الخوخ. يعني انا شجع انه انت تقوم بهالزراعه هي. ان شاء الله على البركه استاذ نادر المواسم كلها يا رب، وان شاء الله دائما النجاح لنجاح اكبر، ونتمنى بالفعل تتعمم هالتجربه ونشوف هالنوع من الفواكه متوفره وباسعار كتير تكون معقوله كمان لما بتنتشر بطريقه اكثر. شكرا كثير ويعطيك العافيه. هيدي همتكم بدعمكم وبتوجيهات القيادي عنا ان شاء الله، وتوجيهات وزاره الزراعه والبحوث الزراعيه وتوجيهات نتمنى بالفعل من وزاره الزراعه تلتزم كبير انكم ضوا على هيك امور انتم حضرتكم كمان. اكيد هذا واجبنا، ونتمنى بالفعل من الجهات المعنيه بوزاره الزراعه تدعم هيك زراعات وتساعد المزارعين. شكرا يعطيك الف عافيه. مثل ما حكينا للانصاف انا ما بدرت للطلب، مثل ما قلنا مجهود فردي مجهود شخصي، والحمد لله فيني اقول لك انه اكثر من 60-70 مزرعه حاليا هي يعني تقريبا انا فيني اقول اني يعني انا متابع لها الحمد لله رب العالمين، صارت على نفس الخطى اللي انا مشيت فيها. والله يا استاذ نادر باكد لك حتى بعد هذا اللقاء مع حضرتك رح في ناس كثير رح تعيد النظر وتفكر بزراعه هيك انواع من المحاصيل. والله انا بتمنى والفضل كله ان شاء الله بيعود لكم. يعطيك الف عافيه. فضل لك. شكرا لك. اهلين فيكم. اهلين سلامات. هلا هلا اهلين الله معكم. ما بعرف كيف بنظره بتعمل هيك بتاخذني هيك وبموت عليك، ما بعرف شو اللي عم يسهرني هيك لمسة ايديك ضحكت عينيك حسيت بغربة. شفتك.